حاصل باك يا خير وعليجد علينا باكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واغتم العمر يالله بالإيمان يالله اطلبك يا خير وعليجد علينا فأكبر عطية اشرح الصدر وانظر لحالي واغتم العمر الله بالإيمان يا كثير العطاء والنوالي عن جودك جميع البرية أعطني كل ما هو ببالي فانت معطي ومحسن ومنان يا عوام والنداء صوت حالي ذكر القلب وقت الهوية وقت قال مر في خير حالي لم يكدر واشن ولا شان يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصال في هنا في عوافي وسلوان يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصال في هنا في عوافي وزلوان اضرب العود في القلب سالم فكر في ذي الدنيا فكرها لا مع اهل المعالي عالين المقامات والشان مرتفع وبعيد المنالي والمراتب رافعه عليه من بغاها يمز كل غالي لا يبالي بمنقول لثمان ينتصب في عاتم الليالي يكتفي سبل أهل المعية لرقاو في مراق الكمال وامتلاو من علوم وعرفان كل من حابهم لا يبالي يوم حالته حالة رضية ما يشوف العناء والنكالي دوب محروس من دمس والجان يا أهل وادي العجال يا رجال ادركوني بشربة هنية اوصلوا يا حبايب حبالي وادخلوني معاكم في الحان لاجل يرتاح بالقرب بالي والعوامل تتمي قوية تضح لي كماكم مجالي وانشرح لي ذا شلا والدان عندكم عرف مولى بلالي زعفوا الوجوه الرضية انظروا في صلاح العيالي شوفوا الوقت ما فيه ميزان صاروا الناس رهن المحالي وابتلاوا بالامور العكيه حد يمينا واحد خذ شمالي واصبح العقل في الوقت حيران احمد الله وقت صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فكل عقالي قال مرعي مع من بالإحسان صلي يا ذي العلا وتعالي عن نبي الطهر خير البرية وللغر ميل الكمال والصحابات ما صبتان أجر يا نسيم.